الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. حث السلطان والقاضي يعني وكل من له ولاية أيا كانت هذه الولاية، ابتداء من الخلافة العظمى إمام العظمى، أو كان ملكا أو أميرا أو نحو ذلك، على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. وزير صالح يعني الوزير قيل له ذلك لأنه يحمل الوزر بمعنى الحمل الثقيل عن الأمير، وزير الخليفة يحمل عبئا كبيرا يعني يسند إليه كثير من الأعباء والأعمال ليقوم بها وهكذا. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء الذين بينهم صافي المودة والمحبة التي تخللت النفس والقلب لشدتها، تتحول هذه العلاقة القوية المتينة في الدنيا إلى عداوة في الآخرة إذا كانت تلك العلاقة ليست لله وفي الله، وإنما كانت عونا على معصيته ومحادته وما يسخطه، إلا المتقين. يعني أن الأخلاء من أهل التقوى تكون محبتهم ومودتهم وخلتهم التي كانت في الدنيا سبب لرفعتهم في الآخرة. أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. بخلاف ما إذا كانت العلائق ليست لله ولا في الله، وبهذا يحرص الإنسان أن يتخير من الناس من يدله على الله تبارك وتعالى وعلى مرضاته. وقد ذكرت في بعض المناسبات كلاما لابن الجوزي في الصحبة، وأنها على ثلاث دوائر، وأن الدائرة الضيقة ينبغي أن ينتقل الإنسان من بين سائر الناس أفضل من يعرف، ممن إذا رآهم ذكروه بالله ولا يسمع منهم إلا أطيب الكلام، وممن يتوفر فيهم كمال العقل، حسن النظر في الأمور والتؤدة والأناة، أخلاق الكاملة، لأن الطبع سراق. يقول: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كانت له بطانتان، هذه أقوى طريقة في الحصر. وهنا ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف تحض وبطانة أخرى. فقد استشكل أهل العلم هذا بالنسبة للنبي، النبي لا يكون من بطانته، والمقصود بالبطانة الإنسان هم خاصته، كبطانة الثوب وهو ما يكون مما يلي الجسد. إذا لبس الإنسان مثلا معطفا أو لبس شيئا من هذا القبيل يكون مما يلي الجسد يقال له بطانة. هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يقربوا أحدا ويكون من خاصتهم، يستشيرونه ويفضون إليه بدواخلهم وأمورهم الخاصة ويكون ممن يحض على الشر ويدعوه إليه، لا يمكن. ولهذا استشكل أهل العلم هذا بالنسبة للأنبياء، والصيغة تدل على العموم: ما بعث الله من نبي، والعموم إنما هو من جهة النكرة في سياق النفي، ما بعث الله من نبي. فنبي نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي أو الشرط أو الاستفهام تفيد العموم، وإذا دخلت قبلها من فإنها تنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. ولهذا قال بعضهم بأن المراد بذلك إلا كان له بطانتان، الملك يدعوه إلى الخير ويأمره به، والقرين يدعوه إلى المعصية والمخالفة، حمله بعضهم على هذا إلا كان له بطانتان. وبعضهم قال البطانة الأولى هي النفس المطمئنة تدعوه إلى الخير، والبطانة الثانية هي النفس الأمارة بالسوء تدعوه إلى مخالفته، وهذا لا يخلو من بعد، والله تعالى أعلم. على كل حال يقول إلا كانت له بطانتان، بالنسبة لي ولا استخلف من خليفة هذا لا إشكال فيه. قال بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله، رواه البخاري. لا شك أن الأنبياء قد يأتيهم ممن ينتسب إليهم، بعض من ينتسب إليهم من يدعوهم إلى خلاف ما يحبه الله عز وجل قد، ولكن الإشكال أن يكون هذا أن هذا ليس من البطانة، وإلا فعبد الله بن أبي ما كان يدعو إلى خير، وأمثال عبد الله بن أبي من المنافقين. وعلى كل حال يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، وزير صدق يعني ناصح مخلص صالح، يعني ليس بخائن ليس بغاش، إن نسي ذكره. الإنسان من طبيعته أن يغفل، لا سيما مع كثرة الأعباء والأعمال والأشغال وكثرة الرعاية، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك يعني لم يرد به خيرا، أن الله إذا لم يرد بالأمير خيرا جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعينه، بل إنه يحضه على المنكر والباطل والشر وما إلى ذلك. وهذا الوزير يكون سيئة من سيئاته، يعني حينما يتخذ مثل هذا لا يكون معفا من المسؤولية، ولا تكون ذمته بريئة ويقال إن هذا من البطانة هو الذي فعل وترك وأساء وظلم. هو من الذي جاء به؟ من الذي اختاره؟ من الذي وضعه؟ وهذا الخليفة أو الأمير ليس بصغير أو طفل أو نحو ذلك لا يفهم يأتي بأي أحد ثم بعد ذلك يتبين أنه غير مناسب، وإنما لا يأتي بأحد إلا وقد عرفه معرفة كاملة واختاره من بين سائر الناس، ولهذا فإن ما يصدر عنه يؤاخذ عليه. هذا الأمير أو الخليفة ولا تبرأ ذمته بذلك، ويكون هذا الوزير السيء سيئة من سيئات ذلك الأمير. ولهذا قال بعضهم لعبد الملك بن مروان، وتعرفون أن عبد الملك قد ولى الحجاج على العراق وحصل بسبب ذلك من الظلم الله به عليم، وقتل خلقا لا يحصيهم إلا الله من العلماء والصالحين وغيرهم. فلما سأل عبد الملك بن مروان سأل بعضهم عن الحجاج، قال إنما هو سيئة من سيئاتك، وهذا صحيح. من الذي اختار الحجاج؟ من الذي وضعه؟ من الذي ولاه؟ فكل ما صدر عن الحجاج هذا في ميزان سيئات الذي ولاه، ولا يقال هذا الحجاج اللي فعل وترك وأساء وظلم. ومن الذي ولاه؟ من الذي أطلق يده؟ وكان يستطيع أن يأخذ الحجاج برجل واحدة بأول مظلمة، ويعلقه أمام العالمين أمام الخلائق لو يريد، لكن هو الذي أطلق يده فصار يظلم ويقتل ويفسد. حتى الصحابة رضي الله عنهم لم يسلموا منه ولا من شره، هو الذي قتل ابن الزبير، وهو الذي قتل عبد الله بن عمر برمح مسمومة وهو يطوف بالكعبة، دس إليه أحد الجند فجرحه بها حتى مات، وهو الذي أهان قتل خلق لا يحصيهم إلى الله، وأهان أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، تكلم عليها بكلام قبيح، تكلم على ابن عمر بكلام قبيح ولم يسلم منه أحد، تكلم على سلمة بن الأكوع وقال نكصت على عقبيت، لا يعظم أحدا لا من الصحابة ولا من بعده، فهذا إنما يتحمل أوزاره هو كما أنه يتحمل مثل أوزاره في هذه المظالم من ولاه. والله المستعان، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.